يبتلى بعض الناس في الصلاة في الوسواس في الصلاة، يصلي فإذا أراد أن يكبر وكبر قال لعلي لم أكبر، فيعيد التكبير مرة ثانية وثالثة ورابعة، وكذلك في القراءة يشك، وكذلك في الركوع والسجود. هذا أيضا كله يجب أن يطرحه الإنسان وأن لا يلتفت إليه، لأنه إن التفت إليه أثر على سلوكه وعلى عقله، بل وربما أثر على عقيدته. فليطرح هذا جانبا. إذا كبر خلاص، ما يقول ما كبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.